في الناس كثيرا هو الجورب، وأما الخف استعماله فيهم قليل. وقوله على صفة معلومة أي مبينة بشروطها عند الفقهاء. والمسألة الثانية بيان مدة المسح. ومدة المسح نوعان، الأول 3 أيام بلياليهن، 3 أيام بلياليهن، وهذا حق مسافر سفر قصر لم يعص به، حق مسافر سفر قصر لم يعص به، فله شرطان، أحدهما أن يكون سفره سفر قصر، أن يكون سفره سفر قصر أي جاوز المسافة التي يستبيح بها القصر، أي جاوز المسافة التي يستبيح بها القصر. ومسافة القصر عند الحنابلة 4 برد، ومسافة القصر عند الحنابلة 4 برد، وهي على المشهور بتقدير الأكياد 80 كيلا، وهي على المشهور بتقدير الأكيال 80 كيلا، والآخر أن يكون سفرا لم يعص به، أن يكون سفرا لم يعص به، أي ليس سببه طلب المعصية، أي ليس سببه طلب المعصية. وعبر الفقهاء بقولهم لم يعص به دون قولهم لم يعص فيه لاختصاص الأول بالسفر الذي باعثه طلب المعصية، لاختصاص الأول بالسفر الذي باعثه المعصية، واختصاص الثاني بالسفر الذي يكون داعيه مباحا أو مأمورا به، واختصاص الثاني بالسفر الذي يكون داعيه مباحا أو مأمورا به، ثم تقع من العبد فيه المعصية، ثم تقع من العبد فيه المعصية. فالمجعول شرطا هنا أن لا يكون داعي السفر طلب معصية، أن لا يكون داعي السفر طلب معصية، بأن يكون سفرا مأمورا به إما واجبا أو مستحبا، أو أن يكون سفرا مباحا. والنوع الثاني يوم وليلة، وهذا حق 3، أحدها المقيم وهو إيش؟ ما هو المقيم؟ ما معنى المقيم؟ من استقر في بلد؟ نعم، يعني بعبارة فقهية هو الباقي في دار الحضر التي يسكنها، هو الباقي في دار الحضر التي يسكنها. وصنعة الفقه لا تنفق إلا بالعبارات الوافية، صنعة الفقه لا تنفق أي لا تنفع إلا بالعبارات الوافية، وأما العبارات الفضفاضة فهي لا تضع حدودا للأحكام. ولجه هذا اختص الفقهاء بلغة الفقه، هذا في الفقه خاصة، كما أن العلماء اختصوا بلغة العلم. وإذا حدثت ألفاظ جديدة فإن الفقيه يميز بين اللفظ الفقهي وبين اللفظ المصطلحي حادثا، إما باصطلاح عام في الناس أو باصطلاح في الأنظمة أو غيرها، كاسم المقيم عند الفقهاء واسم المقيم اليوم في الأنظمة الحكمية فإن معنى المقيم هنا غير المقيم هنا. والمصلحة العامة مثلا في عرف الفقهاء غير المصلحة العامة في العرف القانوني الحادث، فلا بد أن يميز المشتغل بالفقه بين ألفاظ الفقه بحدودها وبين الألفاظ التي حدثت بعد، فإما أن يميز بينهما باختلاف الحقيقتين أو بأن يرد الحقيقة الحادثة إلى الحقيقة المتقدمة عند الفقهاء، وإن لم يحسن الرد وجد بينهما حبلا رفيعا واصلا بين هذا وذاك لئلا تختلط الأحكام المترتبة على هذا، فإن الغلط في تلك الألفاظ ينشأ منه الغلط في الأحكام التي ترتب عليها. فمثلا لو قيل ما حكم الملتزم عند الفقهاء، ما الجواب؟ ذهبت أذهان الناس اليوم إلى المتمسك بالدين لأنهم اصطلحوا على هذا الوضع، والفقهاء يجعلون الملتزم لمعنى خصوه في باب الأيمان والنذور وغيرهما. وهلم جرى، فإنك تجد ألفاظا في الصناعة الفقهية وضعت ألفاظ تشاركها في مبناها وتفارقها في معناها، فوضع اللفظ لا بد أن يكون وفق مساق صحيح موافق للشرع أو لما اصطلح عليه أهل علم من العلوم. وثانيهم المسافر دون مسافة قصر، المسافر دون مسافة قصر، وهو المفارق بلده ولم يبلغ سفره مدة قصر، المفارق بلده ولم يبلغ سفره مدة قصر بل دونها، وهذا يسمى سفرا، يسمون الفقهاء سفرا قصيرا، يسمى سفرا قصيرا أي دون مسافة القصر. وثالثهم مسافر سفر قصر عاص بسفره، مسافر سفر قصر عاص بسفره أي خارج وقصده في السفر إصابة المعصية، خارج وقصده في السفر إصابة المعصية. فعند الحنابلة أنه يضيق عليه فلا يترخص مع كونه مسافرا مسافة قصر إلا بالأقل، فيترخص يوما وليلة وليس له رخصة المسافر وهي ثلاثة أيام بلياليهن. والراجح أنه يترخص برخصة المسافر فله ثلاثة أيام بلياليهن، وهو مذهب الحنفية، لكن عليه إثم السفر، لكن عليه إثم السفر. والمسألة الثالثة بيّن فيها المصنف الحين الذي يبتدئ فيه المسح، فذكر أن ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين، فإذا لبس خفيه ثم أحدث فإن حساب مدته يكون من حين الحدث، فلو قدر أنه لبس خفيه ثم صلى العصر فأحدث بعد العصر ثم لم يمسح إلا عند صلاة المغرب، فابتداء مدة المسح يكون من الحدث الذي هو بعد صلاة العصر. والراجح أن ابتداء المدة يكون بعد أول مسحة بعد الحدث، يكون بعد أول مسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد. فمن أحدث بعد العصر ومسح عند المغرب فإن ابتداء مسحه يكون عند المغرب. ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين، وأولها لبسهما بعد كمال طهارة بماء، أي بعد الفراغ من الطهارة المائية، فلو قدر أنه توضأ ثم غسل رجله اليمنى فلبس الخفة ثم غسل رجله اليسرى فلبس الخفة فإنه لا يجوز له أن يمسح عليهما. لماذا؟ عبد الله. لأنه لبس الأول قبل استكمال الطهارة، فإنه لا يكون مكتمل الطهارة إلا بعد الفراغ من الوضوء كله. فلو قدر أنه توضأ وغسل رجله اليمنى دون اليسرى ثم ذهب فصلى، فصلاته إيش؟ باطلة، لأنه غير مكتمل الطهارة، لا زال على حدث. والثاني سترهما لمحل فرض، أي تغطيتهما لمحل الفرض، ومحل الفرض هو المتقدم عند ذكر غسل الرجل، وهو القدم مع الكعبين، وهو القدم مع الكعبين، فلا بد أن يكون الخف ساترا لمحل الغسل وهو القدم مع الكعب. والراجح أنه ما بقي عليه اسم الخف فإنه يصح المسح عليه ولو لم يستر المحل. والراجح أنه ما بقي عليه اسم الخف فإنه يجوز عليه المسح، يصح عليه المسح ولو لم يستر محل الفرض، كالخف المخرق، كالخف المخرق فإنه لا يستر محل الفرض لكن يصح المسح عليه، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد من الحنابلة. والثالث إمكان مشي بهما عرفا، إمكان مشي بهما عرفا أي في عرف الناس، أي في عرف الناس. والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق أو بنعلين، ثبوتهما بنفسهما في الساق أو بنعلين، فيلبس نعلين يثبتان بها، فيلبس نعلين يثبتان بهما. فإما أن يكون الخف إذا جعل في الرجل ورفع على الساق استمسك به وثبت، وإما أن يمسكه خف يجعله ثابتا بنفسه. والخامس إباحتهما بأن لا يكون مسروقين ولا مغصوبين. والراجح جواز المسح عليهما مع الإثم، والراجح جواز الإثم عليه، صحة المسح عليهما مع الإثم. والسادس طهارة عينهما بأن لا يكونا نجسين، طهارة عينهما بأن لا يكونا نجسين، كما لو كان الخف من جلد خنزير. والسابع عدم وصفهما البشرة، أي عدم إبانتهما ما وراءهما من البشرة، عدم إبانتهما ما وراءهما من البشرة، فإذا ظهر ما وراءهما من البشرة كخف الرقيق انخرم هذا الشرط. والراجح جواز المسح على الخف الرقيق، وهو رواية عن أحمد، هي قول عن الإمام مالك أيضا، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهي قول عن الإمام مالك أيضا. ومحله إذا لم يسر الماء إلى القدم، ومحله إذا لم يسر الماء إلى القدم، فإن سر الماء إلى القدم فإن الفرض حينئذ الغسل، فإذا تخفف مما عليه جمهور الفقهاء من عدم وصفهما البشرة فإنه لا ينبغي أن يبلغ الترخص حتى يكون الخف رقيقا يدخل معه الماء إلى البشرة، فكأن الماسح يمسح على البشرة ويجد رطوبة الماء على ظهر رجله، فمثل هذا مما ينبغي أن يتحرز العبد منه، لأن قول الجمهور اشتراط عدم وصف البشرة، وفيه قوة لأنه أصل وضع الخف الذي جعلت عليه الرخصة، والتوسعة المناسبة للرخصة تكون في خف ترى من ورائه البشرة لكن لا يسري فيه الماء، فإن الرخصة تقدر بقدرها والزيادة عليها تفضي إلى انحلال عرى الشرع، فإن رخص الشرع تنحل عند قوم حتى تصير من فعل الزنادقة، فالرخص مقدرة بقدرها ولا يبلغ بها حد الانحلال. وثامنها وهو من زيادات غاية المنتهى لمرعي الكرم وتبعه شارحه الرحيباني، أن لا يكون الخف واسعا يرى منه محل بعض محل الفرض، أن لا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض، فإذا كان الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض فلا يصح المسح عليه. والفرق بين الثاني والثامن أنه في الشرط الثاني يشترط أن يكونا ساترين محل الفرض بأن يغطيا محل الفرض، وأما في الشرط الثامن فيشترط ألا يكون الخف واسعا لأن من الخفاف ما يكون ساترا محل الفرض، لكنه لاتساعه يتراخى حتى يرى منه محل الفرض. ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين، فقال ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة أي يبتدئها، فالاستئناف ابتداء الشيء من أوله، فالاستئناف ابتداء الشيء من أوله، فإذا انقطع درس ثم أريد استكماله وكان متوقفا عند كتاب الزكاة فإنه حينئذ يقال سيتم استكمال الدرس ولا يقال سيتم استئناف الدرس، لأن معنى استئناف هي أن يبتدع الكتاب من أوله مرة أخرى، فهذا من اللحن الشائع. فيستأنف الطهارة في ثلاث أحوال، الأولى أو الأول ظهور بعض محل الفرض، فإذا ظهر منه بعض محل الفرض الواجب ستره فإنه يستأنف طهارته، فإنه يستأنف طهارته كمن يخلع خفه، كمن يخلع خفه فهذا ظهر منه محل الفرض بالكلية فيستأنف طهارته. والثاني ما يوجب الغسل أي موجبات الغسل الآتية، فإذا صدف منه وقوع شيء فإن مسحه يبطل ويستأنف أي يبتدئ المدة من أولها بعد غسله. والثالث انقضاء المدة المتقدمة في حق كل أحد بحسبه، فالمسافر ومن معه، فالمسافر سفر قصر يترخص برخصته، والمسافر دون مسافة قصر والمقيم يترخصان برخصتهما التي تقدمت. نعم. أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله فصل في الغسل، واستعمال ماء طهور مباح في جميع بدني على صفة معلومة، وموجبات الغسل سبعة، الأول انتقال مني ولو لم يخرج فإذا اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعده، والثاني خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه، والثالث تغيب حشفة أصلية متصلة بلا حائل في فرج أصلي، والرابع إسلام كافر ولم مرتدا أو مميزا، والخامس خروج دم الحيض، والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه ولا بإلقاء علاقة أو مضغة لا تخطيط فيها، والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما، وشروطه سبعة أيضا، الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر، وفرضه واحد أيضا وهو أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف، ويكفي الظن في الإسباغ. ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل، وذكر فيه 5 مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة، وهو بقيد جميع بدنه يفارق الوضوء، وهو بقيد جميع بدنه يفارق الوضوء لاختصاص الوضوء بإيش؟ بالأعضاء الأربعة التي تقدم ذكرها. وسلف حينئذ أن تقييد الماء بكونه مباحا هو عند الحنابلة خلافا للجمهور، فالراجح صحة الغسل بماء غير مباح مع حصول الإثم. والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل وهي أسبابه، فمتى وجد واحد منها أمر العبد بالغسل، وهي أسبابه، فمتى وجد واحد منها أمر العبد بالغسل، وهي 7. الأول انتقال مني ولو لم يخرج، فإذا أحس الإنسان بانتقال المني أي تحركه في بدنه فإنه يجب عليه الغسل ولو لم يخرج. والرجل يحس بانتقاله في ظهره، والمرأة تحس بانتقاله في صدرها، فإذا اغتسل للانتقال ثم خرج منه فإنه لا يعيد الاغتسال، فإنه لا يعيد الاغتسال ما لم يخرج منه دفقا بلذة، فإنه يغتسل ثانيا، ما لم يخرج منه دفقا بلذة فإنه يغتسل ثانية، لأنه تجدد له سبب آخر، والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل، وتشترط لذة في غير نائم ونحوه، فلا بد أن يكون خروجه من مخرجه دفقا بلذة أي شهوة في غير نائم. وأما النائم فمتى وجد المني وجب عليه أن يغتسل ولو لم يجد لذته حينئذ. والثالث تغيب حشفة، وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر، أصلية متصلة لا منفصلة بلا حائل أي بالإفضاء مباشرة في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، والرابع إسلام كافر ولو مرتد، فمن كان مسلما ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام فيؤمر بالاغتسال، قال ولو مميزا أي ولو كان الكافر مميزا لم يبلغ بعد فإنه يجب عليه أن يغتسل. والخامس خروج دم الحيض، وهو دم جبلة يخرج من رحم المرأة، في أوقات معلومة. والسادس خروج دم النفاس، فلا يجب بولادة عرت عنه أي عرت عن الدم، لأن السبب أي عرت عن الدم، والمقصود بقوله عرت خلت، لأن السبب إيجاب الغسل هو الدم الخارج، فإذا وجدت الولادة دون دم وهي الولادة الجافة فلا غسل على المرأة. قال ولا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطيط فيها، والعلقة الدم الجاف، والمضغة القطعة من اللحم، والعلقة الدم الجاف، والمضغة القطعة من اللحم. ومعنى قوله لا تخطيط فيها أي لا صورة فيها للجنين، أي لا صورة فيها للجنين. والسابع موت تعبدا، أي لا تعقل علته. فالحكم التعبد عند الفقهاء ما لا تعقل علته، فالحكم التعبد عند الفقهاء ما لا تعقل علته، أي لا تدرى علته. ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما، شهيد معركة ومقتول ظلما. فمن كان شهيد معركة أو قتل ظلما فلا يجب غسله، فلا يجب غسله. فالسنة حينئذ إيش؟ يغسل لما يغسل شهيد المعركة؟ لا يغسل شهيد المعركة، أنه لا يغسل. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان فروض الغسل أنها سبعة أيضا. الأول انقطاع ما يوجبه، وهي الأسباب المتقدم ذكرها، فلا يشرع في الغسل حتى ينقطع سببه. وهذا نظير الذي تقدم في الوضوء أن من شروطه انقطاع ما يوجبه. والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، وتقدم القول فيها في فصل الوضوء. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل وأنه واحد، ذكره بقوله وهو التسمية مع الذكر، أي قول بسم الله مع تذكرها. فإن اغتسل ولم يسم ناسيا أو جاهلا صح غسله. والراجح أن التسمية عند الغسل مستحبة إلحاقا بما تقدم من استحباب التسمية عند الوضوء. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه وأنه واحد. ففرض الغسل أن يعم بالماء جميع بدنه، ففرض الغسل أن يعم بالبدن بالماء جميع بدنه، وداخل الفم والأنف، وداخل الفم والأنف. فلا بد أن يعم الماء جميع بدنه بإفاضته عليه، ثم يغسل فمه بالمضمضة ويغسل أنفه بالاستنشاق. قال ويكفي الظن في الإسباغ، أي يكفي ظنه في حصول تعميمه، أنه عمم الماء على بدنه. تقدم أن المراد بالظن عند الفقهاء هو الظن الغالب المحكوم به لا المتوهم الذي لا حقيقة له. نعم. قلتم وفقكم الله فصل في التيمم، هو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة، وشروطه ثمانية: الأول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز، والخامس استنجاء أو استجمار قبله، والسادس دخول وقت ما يتيمم له، والسابع العجز عن استعمال الماء إما لفقده وإما للتضرر بطلبه أو استعماله، والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وواجب التسمية مع الذكر، وفروضه أربعة: الأول مسح الوجه، والثاني مسح اليدين إلى الكوعين، والثالث الترتيب، والرابع موالاة بقدرها في وضوء، ويسقطان مع تيمم عن حدث أكبر. ومبطلاته أربعة: الأول مبطل ما تيمم له، والثاني خروج الوقت، والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، والرابع زوال مبيح له. حقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في التيمم، ذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. ف فالتيمم يفارق أصليه الوضوء والغسل من ثلاث جهات. فالتيمم يفارق أصليه الوضوء والغسل من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن المستعمل فيه تراب، أن المستعمل فيه تراب معلوم، لا ماء طهور مباح، لا ماء طهور مباح. والجهة الثانية أنه يتعلق بعضوين، أنه يتعلق بعضوين لا بأربعة أعضاء كما في الوضوء، ولا بجميع البدن كما في الغسل، لا بأربعة أعضاء، لا بأربعة أعضاء كما في الوضوء، ولا بجميع بدنه كما في الغسل. والجهة الثالثة وقوعه على صفة معلومة تفارق صفتهما، وقوعه على صفة معلومة تفارق صفتهما. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم، وأنها ثمانية: الأول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز، والخامس استنجاء أو استجمار قبله، وتقدم بيانها في شروط الوضوء، والسادس دخول وقت ما يتيمم له، فلا يقدم التيمم لصلاة قبل دخول وقتها. فلو قدر أنه أراد أن يتيمم لصلاة الظهر فتيمم قبل دخول وقتها ثم صلى بتيممه، فإن صلاته لا تصح، لأن من شرط التيمم عند الحنابلة دخول وقت ما يتيمم له. والراجح عدم اشتراطه، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فلو تيمم قبل دخول الوقت ثم صلى صحت صلاته. والسابع العجز عن استعمال الماء، العجز عن استعمال الماء إما لفقده وإما للتضرر بطلبه أو استعماله، فإذا لم يقدر على استعمال الماء إما لفقد الماء بأن لا يكون موجودا أو للتضرر بطلبه فيخاف على نفسه شرا إذا خرج في طلبه، أو للتضرر باستعماله بأن يكون مريضا مرضا تسوء معه حاله إذا استعمل الماء، والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وهذه هي صفة التراب المعلومة المشار إليها بقوله استعمال تراب معلوم. فالمتيمم به عند الحنابلة هو التراب، فخرج عندهم غيره مما لا يشمله اسم التراب كالرمل والصخر وغيرهما. والراجح صحة التيمم بكل ما كان من وجه الأرض، صحة التيمم بكل ما كان من وجه الأرض كتراب أو رمل أو صخر أو غيرها. وشروط تراب التيمم أربعة: الأول أن يكون طهورا، أن يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا، لا نجسا ولا طاهرا. والتراب النجس هو المتغير بنجاسة، والتراب النجس هو المتغير بنجاسة. والتراب الطاهر ما هو؟ طيب في تراب طاهر في نفس غير طاهر غير ما شاء الله يعني الماء التراب المتناثر بعد استعماله في تيمم قبل، التراب المتناثر بعد استعماله في تيمم قبل. فلو قدر أن أحدا طلب ترابا ليتيمم به وكان ترابا قليلا فاستعمله في تيممه وتناثر منه شيء على الأرض على بلاط، فعمد آخر له نفس العذر فتيمم به، فإنه عند الحنابلة تيممه لا يصح لأنه تيمم بماء بتراب طاهر، إنه تيمم بتراب طاهر. فالحنابلة يجعلون التراب مقسوما ثلاثة أقسام كالماء، فإنهم يقولون ماء طهور وطاهر ونجس، وكذلك يقولون تراب طهور وتراب طاهر وتراب نجس. فالنجس هو المتغير بنجاسة، والطاهر هو التراب المتناثر المستعمل في تيمم قبل، والتراب النجس هو المتغير، هو التراب الطهور هو الذي ليس نجسا ولا طاهرا. والثاني أن يكون مباحا فخرج به المسروق والمغصوب، وعلى ما تقدم يصح التيمم به لكن يأتم. والثالث أن يكون غير محترق وخرج به المحترق كالخزف الذي يدق فيكون ترابا، كالخزف الذي يدق فيكون ترابا، فإنه لا يصح التيمم به عند الحنابلة. والخزف يصنع بجعله في أفران من النار، الخزف يصنع بجعله في أفران من النار، فيخرج على هذه الصفة التي نراها من الآنية وغيرها. فلو دق ثم استحال ترابا فإنه عند الحنابلة لا يصح التيمم به لأنه تراب محترق، ومثله التراب الذي يكون مع رماد النار. والرابع أن يكون له غبار يعلق باليد، أن يكون له غبار يعلق باليد أي يلصق بها، أي يلصق بها، أي يلصق بها. والراجح عدم اشتراط وجود غبار له، والراجح عدم اشتراط وجود غبار له، فلو تيمم على صخر لا غبار له صح تيممه. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم، وهو التسمية مع الذكر، أي قول بسم الله مع التذكر. والراجح استحباب التسمية مع الذكر على ما تقدم في أصليه الوضوء والغسل. ثم ذكر المسألة الرابعة وعد فيها فروض التيمم وأنها أربعة: الأول مسح الوجه، والثاني مسح اليدين إلى الكوعين. والكوع هو العظم الناتئ الذي يلي إبهام اليد، الذي يلي إبهام اليد فإنه يسمى كوعا، ومقابله الذي يلي الخنصر يسمى كرسوعا، يسمى كرسوعا. فيمسح يديه إلى الكوعين، يعني إلى هذا العظم الناتئ. والمرفق لا يسمى كوعا، وتسميته كوعا من اصطلاح العامة الذي لا يعبأ به. والثالث الترتيب، بأن يقدم مسح وجهه على يديه، والثالث الترتيب أن يقدم، بأن يقدم مسح وجهه على يديه. فلو مسح يديه أولا ثم مسح وجهه فتيممه لا يصح عند الحنابلة، والراجح صحته، والراجح صحته، وأنه لو ابتدأ بيديه أو ابتدأ بوجهه فيصح منه التيمم. والأصل عند الحنابلة في الوضوء تقديم الوجه على اليدين، وفي التيمم تقديم الوجه على اليدين أيضا عشان تحفظها أن تطلب عليك المسألة، هي مثلها. الحنابلة أحيانا هناك مسائل في الفقه عند الحنابلة وغيرهم تؤخذ باعتبار المسكوت عنه عند الفقهاء، الفقهاء كما يبينون بالكلام يبينون بالسكوت، فتندرج عندهم المسألة هذه في تلك المسألة. فمثلا عند الحنابلة تقديم اليمنى على اليسرى في الغسل هو السنة، نعم، يعني واحد يتوضأ فيقدم رجله اليمنى على رجله اليسرى، فإن مسح على خفين فالسنة تقديم إيش؟ منين جبتوا هذه؟ فالسنة عند الحنابلة أن يمسحهما معا، السنة عند الحنابلة أن يمسحهما معا، يعني يأخذ ماء في كفيه ثم ينزل على خفيه ويمسحهما معا. فالفقهاء يبينون تارة بالكلام ويبينون تارة بالسكوت، ويكون هذا من الشيء المصطلح عليه عندهم كالذي ذكرناه في الجزور، فهذا شيء معلوم عندهم في صنعة الفقه، وإن لم تجد عبارتهم تدل على ذلك، لكن من تعاطى هذا المذهب بأخذه عن أربابه فإنه يعلم مثل هذه المسائل. أضرب لكم مثال ثاني، الفقهاء رحمهم الله قالوا يكره كراهة شديدة تحريك اليدين في الخطبة والإشارة بهما، تحريك اليدين يعني يحرك يديه ويشير، منين جابوه الفقهاء؟ يجيك واحد يقول هذا لا دليل عليه، قاسم على كيف الصلاة تحريكها في الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكي على عصا، أحسنت. ذكرنا أن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال قبح لما رأى رواب الحكم يرفع يديه يدعو على المنبر، قال قبح الله هاتين اليدين، هاتين اليدين، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يدعو رافعا يديه على المنبر، يعني ما رأى رفع يديه على المنبر إلا في الاستسقاء. فإذا كان أشرف رفع اليدين وهو حال الدعاء منهيا عنه على منبر الجمعة، فإن ما دونه كالإشارة بتحريك اليدين أولى بإيش؟ أولى بالمنع، والكراهة له كراهية شديدة، وعند من يقولون بكون ذلك حراما يكون محرما. فصنعة الفقه صنعة دقيقة، هي أدق من صنعة أهل الذهب للذهب، لأن صنعة أهل الذهب للذهب في الظاهر، لكن صنعة الفقه فيها شيء كثير باطن، وهو الذي يسميه الفقهاء بفقيه النفس. ايش معنى فقيه النفس؟ يعني الذي يكون الفقه ملكة راسخة في نفسه، الذي يكون الفقه ملكة راسخة في نفسه، فهذا فقيه بالنفس. وأذكر لكم قصة تبين فقيه النفس، فإنني مرة استفتيت من الجهة التي أعمل بها عن طريق من يتكلم معي مباشرة عن إخوة يعملون خارج بلد ويترددون لزيارة أبيهم بين الفينة والفينة، فزاروه مرة وافتقدوا أحد إخوانهم فسألوه عنه فبكى وقال لا تسألوني عن فلان. قال السائل وكان فلانا هذا، وكان فلان هذا رجلا مسرفا على نفسه في أمور محرمة، فالذي يظهر لنا أن الأمر بلغ بأبي مبلغه في غضبه منه فقتله، فأي شيء نفعل الآن؟ هل نبلغ عن فقد أخينا أم لا نبلغ؟ فسألت أحد العلماء المشهورين عن هذا، فعظم الأمر لأنه قتل نفس، وقال أمهلني أسبوعا. فكلمت الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وسألته عن هذه الواقعة، فقال لي بلسان فصيح لا يتلجلج: لا يجوز لهم أن يبلغوا عن أبيهم، لأن الولد لا يقاد، لأن الأب لا يقاد بابنه، فلن يقتل إذا أسلم لولي الأمر، وإنما سيسجن وسيتضرر إخوتهم الصغار بغياب أبيهم عنه. فالفساد الذي ضاق به صدر أبيهم مع ذلك الأخ سيرجع إليهم الأب بعد السجن، وأولاده قد إيش؟ قد تغيروا إن لم يرحمهم الله عز وجل بالمخدرات وغيرها. فهذا الذي يبلغ من الفقه مرتبة عظيمة يكون فقيه النفس، يعني ملكة راسخة تأتي المشكلات فتكون أمامه كالواضحات. والرابع موالاة بقدرها في وضوء، أي بالقدر المتقدم في الوضوء بأن تكون في زمن معتدل، وتقدم أن الراجح ردها إلى العرف. قال: ويسقطان، أي الموالاة والترتيب، مع تيمم عن حدث أكبر، فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة تبعا لأصله. فالغسل لا يلزم فيه الترتيب والموالاة، ولذلك إذا قيل رجلان تيمما معا صح تيمم أحدهما ولم يصح تيمم الآخر، واستجمعا جميع الشروط، فالجواب أن أحدهما، أن كلاهما لم يرتب، وأحدهما تيمم عن وضوء، والترتيب والموالاة حينئذ فرض، فلا يصح تيممه، والآخر تيمم عن غسل فيصح تيممه، لأنهما يسقطان في الغسل. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته، فذكر أنها أربعة: الأول مبطل ما تيمم له، فإذا كان تيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات التيمم، وإذا تيمم عن غسل صارت موجبات الغسل مبطلات للتيمم. والثاني خروج الوقت، أي خروج وقت الصلاة التي يتيمم لها، لأن من شرط التيمم دخول وقت الصلاة المتيمم لها، فلو قدر أن أحدا تيمم لصلاة العصر فصلى بهذا التيمم ثم دخلت صلاة المغرب، فإنه لا يجوز له أن يصلي بهذا التيمم. لماذا؟ لأن من شرط التيمم دخول وقت ما يتيمم له، فيكون خروج وقته مبطلا للتيمم الذي قبله. والراجح أنه لا ينتقض تيممه بخروج الوقت. واستثنى الحنابلة صورتين: الأولى من تيمم لجمعة ففاتته، فإنه يصلي الظهر بذلك التيمم، فالحنابلة عندهم وقت الجمعة كعيد من ارتفاع الشمس قيد رمح، فلو قدر أن مصليا أتى لإمام يصلي الجمعة قبل الزوال فتيمم، فلما أقبل على المسجد وإذا هم قد خرجوا من المسجد، فالآن ماذا يصلي؟ الظهر. لا، مو صحيح، إذا دخل وقته، الآن هو صلى الجمعة قبل الزوال فلا يصلي الظهر إلا بعد دخول وقتها، وإذا صلى الظهر بتيممه للجمعة عند الحنابلة صح، هذا استثنوه. والثانية إن نوى الجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع، وتيمم في وقت الأولى كمن كان مسافرا فأراد أن يجمع بين الظهر والعصر فتيمم بعد دخول وقت الظهر ثم أخر

انتهى بنا القول إلى أن المصنف ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط الصلاة وأنها نوعان. فالنوع الأول شروط وجوبها، والنوع الثاني شروط صحتها. فمتى وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا بأدائها، وإن لم توجد فإن العبد لا يكون مأمورا بأدائها. فإذا أداها واجتمعت فيها شروط صحتها صارت الصلاة صحيحة. وعد المصنف شروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وهذا الشرط مختص بالنساء. والشرطان الثاني والثالث العقل والبلوغ يشار إليهما عند الفقهاء بقولهم التكليف، يشار إليهما عند الفقهاء بقولهم التكليف. وتقدم أن هذا الاسم أجنبي عن صناعة الاستدلال الأصولي والفقهي عند أهل السنة. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وأنها تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو بدلهما التيمم، بالوضوء أو الغسل أو بدلهما التيمم. فالحدث هنا يشمل نوعين: أحدهما الحدث الأصغر وهو ما أوجب وضوءا، أحدهما الحدث الأصغر وهو ما أوجب وضوءا، والآخر الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا، والخامس دخول الوقت أي لصلاة مؤقتة، أي لصلاة مؤقتة وهي المقصودة هنا. فأصل هذه الشروط يتعلق بالفرائض الخمس المكتوبة، وأصل هذه الشروط يتعلق بالفرائض الخمس المكتوبة، وكل صلاة منهن لها وقت كما سيأتي. والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة، والعورة الفرجان وما يستحيا منه، والعورة الفرجان وما يستحيا منه. والبشرة كما تقدم الجلدة الظاهرة، والذي لا يصفها هو ما لا تبين من ورائه، والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه، أي لا تتضح البشرة من ورائه. ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات، فذكر أن عورات الصلاة المذكورة ثلاثة أنواع: النوع الأول ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، وهي عورة الذكر البالغ عشرا، وهي عورة الذكر البالغ عشرا فأكبر، والحرة المميزة، والحرة المميزة، والأمة أي المملوكة ولو مبعضة، والأمة أي المملوكة ولو مبعضة، أي عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق، أي عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق. والنوع الثاني الفرجان، وهو عورة ابن سبع إلى عشر، عورة ابن سبع إلى عشر، فما لم يبلغ عشرا فإن عورته الفرجان، فإذا بلغ العشر فعورته ما بين السرة إلى الركبة. والنوع الثالث البدن كله إلا الوجه، وهو عورة الحرة البالغة، وهو عورة الحرة البالغة، فإنها كلها في الصلاة عورة إلا وجهها، فإنها كلها في الصلاة عورة إلا وجهها، فيجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه. والراجح إلحاق الكفين والقدمين بالوجه، والراجح إلحاق القدمين والكفين بالوجه، وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية الحفيد فعلى مذهب الحنابلة لو أن المرأة صلت وهي كاشفة كفيها فصلاتها لا تصح. لماذا؟ لم تستر العورة. وأما على الرواية الثانية فإنها تصح منها. والعورات المذكورة هنا المراد بها عورات الصلاة، وأما عورات النظر فيذكرها الفقهاء في كتاب النكاح. وقولهم في عورة الذكر البالغ عشرا ومن معه ما بين السرة والركبة يدل أن الركبة والسرة ليس من العورة، فهما حدود العورة. ثم ذكر أمرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال وشرط في فرض الرجل البالغ أي لا نفله ستر جميع أحد عاتقيه بلباس، والعاتق موضع الرداء من المنكب، العاتق موضع الرداء يعني الذي يجعل عليه الرداء من المنكب سمى عاتقا، فالمنكب أوسع من العاتق. فعند الحنابلة إذا صلى الرجل البالغ فرضا فإنه يجب عليه ستر أحد عاتقيه، فستر جميع أحد العاتقين فرض عند الحنابلة واجب عند الحنابلة بشرطين، أحدهما أن يكون في حق البالغ الرجل البالغ والآخر أن يكون في صلاة فرض لا نفل، والراجح أن ستر العاتق مستحب وهو مذهب الجمهور، والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والمراد بالبدن بدن المصلي، وبالثوب ملبوسه، وبالبقعة الموضع من الأرض الذي يصلي عليه، والنجاسة التي لا يعفى عنها هو ما يمكن التحرز منها بلا مشقة، فإن وجدت المشقة عفي عنها، مثل إيش تقدم عندنا؟ تقدم البلة التي تبقى بعد الاستجمار، فإنه يعفى عنها لمشقة التحرز منها، فإنه لا يزيلها إلا الماء، وإذا فقد الماء فلم يستنجي واستجمر بحجر ونحوه فإنه يصح منه على ما تقدم ذكره. والثامن استقبال القبلة إلا لعاجز أو متنفل في سفر مباح ولو قصيرا، فيصلي العاجز إلى الجهة التي يستطيعها، ويصلي المسافر إلى جهة سفره. فاستقبال القبلة شرط عند الحنابلة إلا في حالين، الحال الأولى العاجز كمن كسرت رجله فعلق في المشفى إلى غير القبلة، فإنه يصلي إلى الجهة التي علقت إليها رجله. والحال الثانية المتنفل في سفر مباح ولو قصيرا، أي ولو دون مسافة قصر، فإنه يصلي إلى جهة سفره. فلو قدر أن مسافرا ركب مركوبه وتوجه إلى عكس جهة القبلة وأراد أن يتنفل فإن تنفله صحيح، فإن أراد أن يصلي فرضه فإن فرضه غير صحيح، لا بد أن ينزل ويستقبل القبلة. وفرض القبلة في هذا الشرط أحد شيئين، وفرض القبلة في هذا الشرط أحد شيئين: الأول استقبال عينها، استقبال عينها، والمراد أن يصيبها ببدنه كله. الأول استقبال عينها والمراد أن يصيبه، أن يصيبها ببدنه كله. وهذا فرض من كان قريبا من الكعبة، وهذا فرض من كان قريبا من الكعبة. فلو قدر أن أحدا صلى في الحرم وهذه هي الكعبة، ثم صلى ولكنه صارت وجهته عن يمينها أو عن يسارها، فإن صلاته باطلة لا تصح، ويجب عليه أن يتجه إلى عينها. والثاني إصابة جهتها، وهذا فرض من بعد عن الكعبة، إصابة جهتها وهذا فرض من بعد عن الكعبة، فلا يقدر على معاينتها ولا ينتهي إليها بيقين، فيكفيه استقبال الجهة. فمثلا المصلون في هذا المسجد يستقبلون جهة القبلة، يستقبلون جهة القبلة، فلو قدر أنه أمكن بجهاز تحديد أن عين القبلة عن هذا المسجد بنحو 30 مترا إلى اليمين، فإن صلاتهم صحيحة، فإن صلاتهم صحيحة، لأنه لا يفرض في حقهم، لا يشترط في حقهم أن يصيبوا العين. وهذه الأجهزة التي صارت بأيدي الناس حكمها الظن، هذه الأجهزة التي صارت بأيدي الناس حكمها الظن، فما يتوهمه بعض الناس أنه إذا وجد انحرافا يسيرا وجب نقض المسجد وتحويله إلى هذا اليسير، فهذا شيء باطل، لأن المسجد وقف، والوقف لا يتصرف فيه كيفما يشاء الناس. وهذه من المسائل التي صار يجهلها الناس، تجد المسجد موقوف ويفعلون به ما يشاءون، وهذا لا يجوز. فالمسجد وقفه صاحب الأرض، وقف الأرض على إيش؟ أرض المسجد موقوفة على إيش؟ على الصلاة، موقوفة على الصلاة، ليس لأحد أن يتصرف فيها كما يشاء. فمثلا لو قدر أن أحدا وقف أرضا على مسجد للصلاة، وكانت هذه الأرض كبيرة، فبناه أو توفي قبل بنائه، ثم رأى أهل تلك البلدة أنه يكفي أن نبني منها قدر 10 أمتار للصلاة، ثم بعد ذلك ما وراءه نبني فيه ناديا اجتماعيا أو رياضيا، فإن تصرفهم هذا جائز أم غير جائز؟ غير جائز، لا يجوز. ومثله الآن في هذه البلاد التسارع إلى قطع الصفوف بالبلاط الذي كانت فيه بعض المساجد 20 صفا فصارت 12 صفا، فهذا لا يجوز، لأن الأرض موقوفة للصلاة ولا يجوز التصرف فيها إلا بمنفعة المصلي، وليس هذا من المنفعة اللازمة للمصلي. وهذا من جنس ما ذكرت لكم أن الفقه هو حدود وحقائق وليس مسائل بدون فهم. ومن فقه ابن الرفعة رحمه الله أنه كان يرى عدم جواز الدفن في القاهرة، ما يرى جواز الدفن في القاهرة، ليش؟ يقول هذه الأرض وقفت ممن بناها على إيش؟ السكن، وليست للموتى، الموتى يدفنون خارج سور المدينة، السور هذا الذي يوضع للمدينة يدفنون خارجه، لأن الداخل لمن؟ للأحياء. وهذا من كان ما الفقه، وله في ذلك نظائر. وابن الرفعة قال فيه ابن تيمية الحفيد: رأيت رجلا يتقاطر الفقه من لحيته، يتقاطر الفقه من لحيته، يعني رجل فقيه له مسائل، هو استفتي عن حكم النظر إلى القاهرة لما بناها المعز الفاطمي، فأفتى بعدم جواز النظر إليها، وعلى هذا قس المباني العظيمة التي الآن تستفتح ويذهبون الناس للنظر فيها. ومن يريد المسألة يبحث عنها في كلام أبي العباس بن تيمية لما ذكر كلام ابن الرفعة وما أخذه من الشرع وأن القرآن يدل على ذلك، وله رسائل مختصرة في جملة من الفقه مما يدل على أن كثيرا من الفقه مات مع الرجال وذهب في القبور إلا فهما آتاه الله أحدا. والشرط التاسع النية، وتقدم أن النية شرعا إيش؟ إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. قلتم وفقكم الله تعالى: فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. وأقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام: الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان، والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات، والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه الله اللهم صل على محمد بعدما يجزي من التشهد الأول، والمجزي منه التحيات لله: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين: السلام عليكم ورحمة الله، ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الأركان، وواجبتها ثمانية: الأول تكبير الانتقال، والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له. وأما سننها فما بقي من صفتها. عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. وذكر فيه ثلاث مسائل كبار: الأولى بيان أن أقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام: الأول ما تبطل بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان، فإذا ترك ركنا من أركانها عمدا أو سهوا بطلت صلاته. والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات، فإذا ترك واجبا عامدا بطلت الصلاة، وإذا ترك واجبا ساهيا إيش؟ صحت الصلاة وسجد للسهو. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن كرفع اليدين في تكبيرة الإحرام. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها أركان الصلاة فقال: فأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، فخرج بهذا النفل، فهو أي القيام يكون فرضا يكون ركنا في صلاة الفرض فقط. والثاني تكبيرة الإحرام وهو قول وهي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة، قول الله أكبر في ابتداء الصلاة، قال: وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. فيجب على الإنسان أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه، بحيث يجد أثر صوت نفسه في أذنه، بحيث يجد أثر صوت نفسه في أذنه. والراجح أنه يكفيه في ذلك حركة لسانه وشفتيه، والراجح أنه يكفيه في ذلك حركة لسانه وشفتيه، وهو رواية عن أحمد. فإن لم يحرك لسانه ولا حرك شفتيه فما الحكم؟ ما تنعقد الصلاة. يعني لو إنسان جاء الآن كبر الإحرام فقال وما حرك شفتيه ولا لسانه فصلاته باطلة لأنها لم تنعقد. فالأكمل أن يقول الله أكبر بقدر ما يسمع نفسه، فإن لم يفعل وكبر بتحريك شفتيه ولسانه ولو لم يسمع صوته صح ذلك. ومثله كذلك في ما كان في الصلاة ركنا أو واجبا بكلام أو قراءة. والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير. والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد دون بقية الصلاة الإبراهيمية ولو على آله بعدما يجزئ من التشهد الأول. والمجزئ عندهم بعد التشهد الأول قول التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والصحيح أن المجزئ هو اللفظ الوارد في السنة النبوية، والصحيح أن المجزئ هو اللفظ الوارد في السنة النبوية، والمذكور هنا مختصر منه، والمذكور هنا مختصر منه، فيأتي في المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظ التشهد الأول ثم يصلي بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. وأقل الصلاة عليه أن يقول اللهم صل على محمد ولو لم يذكر الآن ولا ذكر الدعاء له بالبركة. والثاني عشر الجلوس له أي للتشهد الأخير وللتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان وهو أن يقول برتين السلام عليكم ورحمة الله. ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة، فإذا صلى جنازة أو نفلا فسلم تسليمة واحدة صحت صلاته. والراجح أن الركن هو التسليمة الأولى، فإذا سلم الأولى فإن السنة أن يأتي بالثانية، فإن السنة أن يأتي بالثانية، وليس كلاهما ركن، وليس كلاهما ركنا. والرابع عشر الترتيب بين الأركان كما ذكر. ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة، فذكر أنها ثمانية. الأول تكبير الانتقال أي بين الأركان، وهو كل تكبير ما عدا تكبيرة الإحرام، وهو كل تكبير ما عدا تكبيرة الإحرام، كل تكبير في الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام فإنه يكون واجبا. والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد عند الرفع من الركوع. والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، يقولها الإمام والمنفرد حال اعتدالهما، يقولها الإمام والمنفرد حال اعتدالهما، لأنهما عند الانتقال يقولان سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد. وأما المأموم فيقولها حال ارتفاعه، والراجح أن المأموم يقولها حال اعتداله، في المذهب أن المأموم يقولها حال انتقاله، والراجح أنه يقولها حال اعتداله كإمام ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له أي التشهد الأول. وما بقي سوى الأركان والواجبات من صفة الصلاة الشرعية فهو سنن، وهذا معنى قوله وما بقي من صفتها الشرعية فهو السنن، فكل ما وراء الأركان والواجبات من صفة الصلاة الشرعية يسمى سنة. فمثلا رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ركن أم واجب أم سنة؟ أم سنة، سنة، لأنه ليس من الأركان ولا من الواجبات فيكون سنة. مثلا الاستعادات الأربع في التشهد الأخير واجب أم ركن أم سنة؟ سنة، لأنها ليست من الأركان ولا من الواجبات. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته القليلة بعد العشاء بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.